تفسير الآية 37 من سورة المدثر، يقول تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي سقر والآخرة هي خير نذير لمن أراد منكم، أيها الناس أن يتقدم نحو تحقيق تمام السعادة في الدارين، حيث هي تدفع حتما كل مصدق بها عاقل لأن يحسن اتخاذ أسباب ذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. أما من أراد أن يتأخر ويتخلف عن السعادة ويتجه نحو التعاسة فيهما ولا يكون عاقلا بل سفيها فلا يهتم بإنذار سقر إذن، وليفعل الشر وليترك الخير. فالأمر إذن اختياري لا إكراه فيه، فليختر كل إنسان ما شاء بكامل حرية إرادة عقله، وليتأكد أنه سيتحمل قطعا نتيجة اختياره. فإن اختار خيرا فله كل تقدم وخير وسعادة في دنياه وأخراه، وإن اختار شرا فله كل تأخر وشر وتعاسة فيهما.